بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلم يجدك كثيرا فأبى ووجدك ضالا